أحس ضياعي يلف كيائي ويحجبني عن نصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال ويطوي الدول. أحس ضياعي يلف كيائي ويحجبني عن نصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال وألمع حبوك الصليب الرهيب ضوح بالناس أنا نزل. فمن ممسك برقاب الصراط ومن ناتك حرمات المثل. أحس ضياعي لفظ كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال ومن هارب لرؤوس الجبال إذا حاق بالسهم خطرهم جلل. وكان شجاعا بنهب الحصار وعصب الرقاب وغصب القبل. أحس ضياعي لفظ كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال ومن خابط في شعاب الضلال على ضوء قرصانه المبتلى. يظن النجاة بفانوسه وفانوسه من خسيس المقل. أحس ضياعي لفظ كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال وفانوسه يتجر الشعب كجر الفراشين ورد الأجل. كأن مجوسية الغابرين كأن مناتا كأن هبل. أحس ضياعي لفظ كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال فلولا حباهم ضياء الشموس ولون السماء وطهور الحمل. أوانبت الشر بين الأنام كما أشبع السهم وحش الجبل. أحس ضياعي يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدك الجبال ويطوي الدول. ففي الكون أورق شراء الإقال وفي الناس أطبق شراء الأسل. أحس زمانا يعادي البقاء جهارا نهارا أداء الخمل. أحس ضياعي يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال أحس العوالم والنيرات تسير مسار الحياة الأجل. فشمس تسير طماح العمل وليل يذود رياح الملل. أحس ضياعي يلف كياني ويحسسني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال وطير يغرد تحت الظلال ينادي الغدير بلحن الغزل. فللطير ظل الغصون الوريف وماء الغدير شهي وعلل. أحس ضياعي يلف كياني ويحبسني عن بصيص الأمل. أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول. وللماء منه كما عن الفراق صفاء وداد كجني العسل. وحسب الوصول الأنيس الظريف إذا طعم الماء عذب القبل. أحس ضياعي يلف كياني ويحسسني عن بصيص الأمل. أحس فانشوا في الكويت الحياة بأنصاف رمز وأحلى مثل أحس ضياعي الكيان ويحبسني عن بصيص أنا أحس جمالا وراء الستار يدق الربال ويطوي الدول ونحن كما نحن عمي العيون يغررنا بأسنا انتحى نظن الطبيعة صنع يدينا إذا ما نحن الكسى والنعل أحس ضياعي يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا والستار يلف الجبال ويطوي الدول ونستعمل ما تدور الإله لأن رضناه علم الحيل ولكنني على حظ السقيم أحس الغباء أحس الخجل أحس ضياعي يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا والستار يلف الجبال ويطوي الدول أحس بأني والعالمين نقوم البحار ونخشى البلد أحس الغرور يشق الجلود يمس الوجود يثير الوجل أحس بأني عبد الجنون فإما إله وإما مل أحس ضياعي يلف كياني ويحجبني عن بصيص أحس دمارا والستار يدق الجبال ويطوي الدول